بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكون موضوع هذا الدرس إن شاء الله وهو عبارة عن تكملة طبعا مثل ما قلت في الدروس السابقة، وسيتطرق إلى عرض الأحزاب السيعة طبعا كان في الزمن الزمن الحاضر الذي نعيشه او حتى في الزمن المستقبل من خلال خططهم وطرقاتهم التي طرحوها. الشيعة تنهج منهجا عجيبا وغريبا في طرح الاهداف، فلدينا من الاهداف المطروقة والمطروحة الاهداف العامة التي سنأخذ من خلالها عرض لأهدافهم بشكل عام، ثم أهدافهم بشكل تفصيلي من خلال الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي يريدون إنشاءها، ثم بعد ذلك الأساليب المستخدمة لإنشاء هذه الدولة، ثم بعد ذلك عرض مفصل كذلك لمنهج الشيعة في مناطقنا المحيطة بنا وخاصة في منطقتنا نحن. أولا لا بد أن نعرف أو نعلم أن الشيعة يخططون لقيام إمبراطورية شيعية إسلامية عظمى تمتد من أفغانستان مرورا من العراق إيران ثم العراق ثم الشام بأكمله، ويشمل طبعا الشام أي سوريا ولبنان وأجزاء من الأردن ثم شمال الجزيرة ثم الخليج بأكمله. هذه النقطة الأولى، وهذا الموضوع أريد أن أطرحها بشكل مفصل. أولا أفغانستان، ماذا يا ترى يفعل الشيعة في أفغانستان لتكون جمهورية أو تكون فرعا من جمهوريتهم الأصلية الأساسية التي يريدون إنشاءها؟ أولا نحب أن نشير إلى نقطة مهمة هنا، وهي أن الشيعة عندما يقولون أننا نخطط إنشاء إمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى لا يبحثون من وراء ذلك إلى أن تكون هذه الجمهورية منشأة أو الإمبراطورية منشأة في ظرف 10 سنوات أو 2 سنين أو 3، لا، هم يعملون ويخططون وينظمون، والزمن هنا لا يدخل في الحسبان، لا يدخل في الحسبان، بل قد يكون كثير منهم قد وضع زمنا بعيدا، ولكن هذا الزمن هو تقارب في الفتيات الى ان يحصل او يتحقق الهدف، مثل ما فعل اسرائيل، وتعرفون انه في عام 1898 اعلن هرسل بدور هرسل في باب سويسرا ان جمهوريه اسرائيل لابد ان تكون بعد 50 سنة، بعد 50 سنة لابد أن تقوم هذه الجمهورية. فهو طبعا لا يرجم بالغيب ولا يعلم الغيب، لكن بدل بدلا عجيبا في سبيل هو وأتباعه في سبيل نشأة هذه الإمبراطورية هذه الجمهورية. وفعلا عندما حان عام 1948 أعلنت هذه الجمهورية وقامت هذه الدولة في قلب العالم الإسلامي، وهذا طبعا بعد عمل متواصل وبذل متتابع، سواء كان ذلك مع الخلافة الإسلامية في اسطنبول او حتى مع المهاجرين والتجار والظروف وغير ذلك مما طبعا تعرفون كثيرا منه. هؤلاء الشيعة يسيرون على نفس المنوال وعلى نفس السيئة. فنعود الى الحديث حول المفاعل التسليمية في الجمهورية او الإمبراطورية الشيعية العظمى. اولا افغانستان تعرفون انها دولة مجاورة لإيران بشكل كامل، وهذه الدولة اي افغانستان لا تطل على البحار ولا على المحيطات او غيرها، وترتبط بجمهوريات الاتحاد السوفيتي بحدود طويلة جدا، وترتبط بباكستان بحدود طويلة جدا كذلك، ومع ايران كذلك بحدود طويلة. هذه الجمهورية عندما رجيت من قبل الشيوعية وحصلت الحرب الاسلامية ضد الشيوعية، كان من شاركة الحرب شاركة سوريا أحزاب شيعية متعددة، أحزاب متعددة قوامها 8 أحزاب وقيل 9 أحزاب شيعية شاركت الحرب بصورة خفيفة وقليلة جدا، وتسبب اختلاف بشكل غريب للغاية. فكانت تطالب أو كانت تسائل أمها إيران أو ممولة لها إيران لما لا تسمح لنا أو لا يسمح لنا بالمشاركة في الحرب ضد الروس، فكانت ايران تجيبهم لم يحن الوقت بعد ولم يحن الزمن بعد للدخول في حرب ما لا العزيز. فاستمروا على هذا السكوت الى ان اندهرت الشيوعية وسقطت الشيوعية. عند ذلك رفعت ايران لافتة حان وقتهم الان. حان وقتهم الان لان هذه الجمهورية الان او هذه الدولة صارت بايدي المسلمين. وبالتالي فقال هؤلاء الاسياد لاتباعهم حان وقتكم الان. وفعلا ظهر السلاح بشكل عزيز جدا وظهر اثر التجريد واثر التسليح. فصار للشيعة قولة وقولة في افغانستان حتى انهم يسيطرون او يشكلون جانب القوي في اتخاذ القرار في ذلك البلد. بل يسيطرون على جانب كبير من كابل والاجزاء المنفذة من كابل الى ايران. هناك خطوط طويلة جدا ومناطق كثيرة جدا يسيطرون عليها بالرغم من انهم لا يشكلون الا اقلية قليلة لا تتجاوز 10% ويطالبون باعداد كبيرة في البرلمان وباعداد كبيرة في مجال مجلس الوزراء وبغير ذلك مما يفوق الحد الذي يناسبهم من ناحية الكم العددي بالنسبة لغيرهم من السكان. وهذا الجنوب طبعا يريدون ان يأخذوه اما بالرضا او بالقوة. فان رفض هؤلاء الذين يصارعونهم فانهم سيفرضون عليهم الامر بقوة السلاح. وانتم ترون ماذا يفعلون عن طريق تحالفاتهم المشبوهة المستمرة. فمرة يتحالفون مع الحزب الفلاني ومرة يتحالفون مع الحزب المعادي له. وطبعا هدفهم في هذا هو ان يكثر الانتقام وتكثر او تكون الحرب وتستمر الحرب فيضعف هؤلاء ويكونونهم بمعزل وبمنعى عن الحرب امرا قليلا ثم بعد سيضربون ويظهرون. وبالتالي سيكون للشيعة قولة وقولة فيما بعد في افغانستان وسيكون لديهم او عندهم امكانية اتخاذ القرار في ذلك البلد. الثانية أو الدولة الثانية من فروع هذه الإمبراطورية أذربيجان. أذربيجان هي طبعاً جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي المتفتت المنحل. هذه الجمهورية تمثل الشيعة فيها نسبة يعني كبيرة. والآن هذه الدولة تدعم دعماً عزيزاً من قبل إيران ويمتد الإيرانيون أو الشيعة للسيطرة على يعني مقدرات عدة مناطق بجانب أذربيجان كطاجكستان وأوزبكستان وغيرها يحاولون الدخول في هذه الجمهوريات لتكون سلطة لهم. ونحن نعرف ونعلم جميعا أن هذه الدولة أو هذه الجمهورية إيران لديها قوة يعني جبارة في المجال الدعوي. وبالتالي فإنها قد وظفت كل هذه المجالات الدعوية في الدخول في هذه الجمهوريات وكان لها أثر محسوب في مقابل أن أهل السنة والجماعة يمنعون من أنفسهم من دخول هذه الجمهوريات بل ويغيب عليهم ولا تسبق لهم تصاريح السفر. وإذا ذهبوا إلى هناك يعني قبض على بعضهم أو فتك معهم أو غير ذلك مما تعرفونه جميعا من خلال زيارات كثير من الإخوة الذين غادروا هذه البلاد للدعوة في تلك المناطق. أما الشيعة فالحدود مفتوحة، الحدود مفتوحة بينهم وبين هذه الجمهوريات فهم يدخلون كيفما شاءوا ويخرجون كيفما شاءوا. أما البلدة الثالثة أو الدولة الثالثة فهي إيران. وإيران عبارة عن مجموعتين سنة وشيعة في الجملة يعني. وهناك طبعا يهود هناك ديانات أخرى لكن في الجملة شيعة وسنة. والشيعة لا يشكلون الأغلبية الكاملة المطلقة في إيران بل يقول بعضهم أن الشيعة يعني يصل عددهم إلى 60% وبعضهم يقول إلى 65 أو 70 على أكثر تقدير 30 أو 35 أو 40% كلهم سنة. وبالتالي ليس لهم قولة ولا زولة ولا قول ولا بيان ولا فعل ولا عشر ولا تأثير في تلك الدولة. لا ليس لهم تمثيل في مجالس البرلمان السياسي في إيران وليس لهم تمثيل في مجالس الوزراء وليس لهم وجود وليس لهم قيمة وليس لهم نهضة وليس لهم. فالشيعة في إيران مهانين يعني مهانين إهانة عجيبة جدا من قبل الزعامة الشيعية في قم وفي طهران. وهم لا قيمة لهم ومنسيون تماما وطبعا مغضوب عليهم غلطا عزيزا. بل وهناك جهود مستميتة من قبل إيران لتشريع هؤلاء ولفرض البرامج التعليمية الشيعية عليها. فليس هناك استقلال في القضاء، وليس هناك استقلال في التعليم، وليس هناك استقلال في أي شيء مرتبط بجوانب الدينية بالنسبة لأهل السنة. فهم مضطهدون اضطهاداً كاملاً، وأنصحكم جميعاً بالاطلاع على كتاب أوضاع أهل السنة في إيران لعبد الله بن محمد الغريب، فاطلعوا عليه لتعرفوا مدى ما يعيش إخوانكم في إيران من اضطهاد عزيز من قبل هؤلاء الأرذل. أما في العراق فتعرفون أن العراق يحتوي أو يشمل المناطق المقدسة بالنسبة للشيعة، ومن أبرزها طبعا منطقتين اثنتين اللتين تحتويان على قبور كثير من الأئمة والعلماء الجائزين، النجف والكربلاء، بالإضافة إلى بعض المناطق الموجودة في بغداد وغيرها مما يحتوي على مناطق بعض أئمتهم. هذه المنطقة النجف والكربلاء تقع في جنوب العراق، وبالتالي فهذه المنطقة لابد أن تكون منطقة تحت السلطة والسيطرة الإيرانية الشيعية. أما أن تكون العراق هي مسيطرة عليها فلا، سواء كان المسيطر سلطاً ألمانياً أو بعثياً أو كافراً أو مشركاً، لابد أن يسيطر عليها الرافضة بأنفسهم. ولذلك فهناك تجادير مدعوماً دولياً وعربياً وإسلامياً لحماية الشيعة في جنوب العراق. والآن أي تفرق من قبل الحكومة العراقية البعثية في بغداد لمهاجمة الشيعة، سواء كانت الطائرات أو الدبابات أو السلاح الجوي او البري او اي سلاح اخر، طبعا يواجه ضربات قويه من يحمي هؤلاء الاشياء. فهم الان يقوون انفسهم ويتمركزون في جنوب العراق تمركزا بينا وواضحا، ويعني التطورات المتلاحظه التي نسمع عنها تبين ان هؤلاء يعدون انفسهم للانتقال عن العراق انتصارا كليا، وتكون دويله صغيره في جنوب العراق، تكون هذه الدويله معده فيما بعد للانضمام الى الجمهوريه الاسلاميه العظمى الخاصة فيه. وهنا يعني حديثة جاء بتقريب سأقرأ عنوانه فقط، لكن طبعا أقرأه فيما بعد إن شاء الله. يقول العراق يواصل على زيارة الإيرانيين للنجف وكربلاء، فطبعا نتيجة للحرب الشديدة بين العراق وإيران، يعني حاولت إيران استخدام العراق استخدام سلوك الضغط على الإيرانيين بمنعهم من زيارة المناطق أو الحدود والأضرحة التي طبعا تمارس فيها السياسات بشكل واضح وبين. فيعني نتيجة للضغط المتواصل سمح العراق بهذه الزيارة، وفيما بعد طبعا لا يؤخذ رأيه في ذلك الأمر، وفيما بعد سيتم جانبا لأن هذه الدولة ستقوم أو دولة الشيعة في العراق. الدولة الثالثة سوريا، وتعرفون أن سوريا يتزعمها النصيرية بزعامة النصيري حافظ الأسد، الذي طبعا يعد العزة الآن القضاء تماما على اهل السنة عن طريق طبعا تجنيد. طبعا لا يرتبط القضاء دائما، لا يرتبط المسألة في القضاء الجسدي او التصفية الجسدية. التصفية الجسدية نوع من انواع تجنيد الانسان البروز والظهور، يعني يجعلون في الاماكن النائية ولا تسمد إليهم الوظائف المهمة ولا الأعمال البينة، وليس لديهم إمكانية الظهور التجاري أو الظهور الاقتصادي أو غير ذلك. وهذا واضح من خلال العمل النصوري الدعوب لهذه الفئة التي يتزعمها هذا الرجل، بل أنه يعني من خلال يعني خوفا من لأن طبعا النصيرية أقلية في سوريا، خوفا من أن يكون هناك ظهور لأهل السنة استنجد بإيران لدعمه وتأييده اقتصاديا وعسكريا. ولذلك معروف ومنتشر بين كثير، أو معروف ربما كتب أن إيران أرسلت إلى العراق إلى سوريا أكثر من 10,000 جندي من حرس الثورة لحماية المناطق الحساسة في سوريا، وأبرز المناطق الحساسة قصور الرئاسة التي يعيش فيها هذا الرجل ابن الرسول. وذلك نفس هذا الرجل خوفا من أن يعني ينقلب عليه أهل السنة، ولو كان هذا الخوف ضعيف إلا أنه قد جهز مناطق اللاذقية ومناطق الساحل أي على البحر الأوسط لتكون دولة نصيرية، فيما لو ترتب على ذلك سقوط دولة في دمشق فإنه سيذهب إلى هناك ويكون دولة معدلة إعدادا جيدا لمواجهة أي إمكانية غزو أو إمكانية هجوم من قبل أهل السنة لو أسقط نظامه ذهب وهرب الى هناك فهاجمه اهل السنه. فهؤلاء يعدون انفسهم ويجهدون انفسهم لحرب الاسلام والمسلمين. فاقول لكم جميعا ان القضيه حقيقه تغيب عن اذهان الجميع، لكن الواقع تكتبه كثير من الصحف والمجلات، ولا تكتبه الا المجلات الاجنبيه، ونحن للاسف الشديد اطلاعنا على ذلك ضعيف ونادر. اما الدوله التي تليها فهي لبنان، ولبنان تعرفون ان لبنان يعيش يعني حربا اهليه منذ امد بعيد، وهذه الحرب كانت تعصر بين السنه كما يقال بين المسلمين وبين النصارى الارض. وطبعا المسلمين عندما يعني بدأوا في الظهور او بدأوا في الغروب تزعم القيادة والزعامة بالنسبة لهم المناظر المنظمات الشيعية، هو من ابرزها منظمة امل التي يسندها بري، ومنظمة حزب الله المدعومة بشكل مباشر من ايران، اما امل فمدعومة بشكل غير مباشر من ايران ومن سوريا. طبعا هذه المنظمة وتلك وذلك الحزب لهم بيوت في جنوب لبنان وشهر البقاء بل وفي الخوزة وفي سوريا وفي اجزاء كبيرة من بيروت، ولهم تواجد طويل الشمال طرابلس وغيرها. وهؤلاء طبعا لا يتخذ اي قرار الا وطبعا قد استشيروا لذلك، وتعرفون انهم يشكلون الان يعني، وهذا طبعا امر غريب باعتبار انهم كانوا قديما قله قليله ليس لها تواجد في ايران في لبنان الا قله الا بشكل رئيس، اما الان او في هذا الزمن فصاروا يملكون اتخاذ القرار، بل وصار منهم الرجل الثالث في الحكومه، فالرجل الاول اسرائيلي والرجل الثاني سني والرجل الثالث اي رئيس مجلس النواب لا بد ان يكون سوريا. اما شمال الجزيرة او بمعنى ادق الحرمين الشريفين ففي ايران جهود يعني متواصلة في سبيل ان يكون او تكون هذه المنطقة خاصة بهم لا يتطرق اليها احد غيرهم. وما هي مجموعة من النصوص تبين هذا الامر؟ يقول حسين الخراساني في صفحة 132 من كتابه الاسلام على ضوء التشيع، يقول ان طوائف الشيعة يترقبون من حين لاخر ان يوما قريبا اتي يفتح الله لهم تلك الاراضي المقدسه. اذن هي مستله بالنسبه لهم تفتح في يوم، ومتى يكون هذا اليوم؟ خريف. ومتى هو يوم خريف بالنسبه لهم؟ فهم يترقبون ترقبا مستمرا من حين لاخر ان يروا هذه البلاد مفتوحه لهم. ويقول محمد مهدي صادقا، الدكتور محمد مهدي صادقا في إذاعة أبدان خطبة أو احتفال أقامته الحكومة هناك في منطقة أبدان في 13/3/1970، يقول هذا الرجل وقد سمعت الخطبة في جميع المناطق التي يصلها هذا البث، يقول في هذه الخطبة الطويلة: أصرخ يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها ترجمة أشد من اليهود. إذن يقرر وينشر ذلك وتنشر ذلك الحكومه، وهذا هو اهم شيء في هذا المجال، ان الحكومه بنفسها تنشره من خلال الوسائل الاعلاميه الرسميه ان مكه طبعا مسيطر عليها ترجمه اشد او اشر من اليهود، وهذا هو منهجهم. حتى منهج الرافضه ان اهل السنه اشد وابغض اليه من اليهود ومن النصارى، فهم يصرحون بذلك بشكل عالمي في محطات اذاعاتهم وفي كتبهم. فقوله هذا طبعا يسند الان بقول اخر يبين انهم يخططون لتحريرها من هؤلاء الذين هم اشر من اليهود. ويقول تنسي يعني خطبته هذه كلا خطبه طويله جدا، يقول كلا اننا سوف نرجع الى فلسطيننا الى مسقطنا الى مدينتنا، اي انهم كانوا مطردين منها، كما يقول كلا اننا سوف نرجع الى فلسطيننا الى مسقطنا الى مدينتنا، وسوف نحكم القران في هذه البلاد المقدسه التي السنه. طبعا القران لا يكفي القران الذي نحمله نحن، لكن مصحفهم الذي يسمونه مصحف باطل والذي فيه مثل قراننا ثلاث مرات وليس فيه من قراننا حرفا واحدا، اذا التي السنه هذا هو موضع ثالث. وكذلك في مجلة الشهيد مجلة تصدر من قم العدد 46 في 16 شوال 1400 رسموا صورة الكعبة وصورة المسجد الأقصى وبينهما يد ومعها بندقية ومعها رشاش، ثم مكتوب بعبارة كبيرة سنحرر القبلتين سنحرر القبلتين. إذن معنى هذا أن القبلة الأولى أي فلسطين محتلة وهذا أمر واضح، وكذلك مكة مكرمة محتلة وهذا طبعا في تعبيرهم على أنها محتلة وستعود إليهم بلاد الدار لتحريرها. إذن هذا كذلك يبين لكم مدى يعني حرصهم على البيان أن مكة المكرمة والمدينة ستعودان إليهم بعد طبعا لتنضم إلى أخواتها من المدن الأرض المكونة في الإمبراطورية الإسرائيلية الإسلامية العظمى. وفي بحار الأنوار وهو كتاب قديم جدا يعني إنشاء أو ذكر قبل يمكن 300 سنة أو 400 سنة، يقول أول ما يتحدث عن المهدي وماذا سيفعل في المدينة وفي مكة، يقول في كتاب طويل جدا، يقول أول ما سيخرج المهدي سيذهب إلى مكة والمدينة، سيمر على المدينة أول ثم هذا يخرج أبو بكر وعمر صبيين للصبوريين، ثم يسلبهما على جزيرة كذا، ثم يسلبهما وينسفهما بيوم مكة. إذن هذه هي أمور طويلة. ثم ماذا؟ ثم يعيد المسجد النبوي إلى أصله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مكة ويهدم الحرم ويعيده إلى أصله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ الحجر الأسود ويذهب به إلى الكوفة وهذا طبعا فيه معاني متعددة، من أولاها كراهية الحرص على الصحابة خاصة أبو بكر وعمر، والثاني أنهم يحسدون على قضية كثرة أهل السنة الذين لا تستوعبهم إلا مساجد قد وسعت ومدة في أرجائها حتى تستوعبهم، فيعيدونها إلى مناطق إلى أصلها، وتعرفون أن المسجد الحرام في وقت الرسول عليه الصلاة أو النبوي في وقته عليه السلام لا يمكن أن يضم في جنباته إلا 1,000 أو 2,000 أو 3,000 شخص فقط لا غير، في مقابل آلاف مؤلفة من الذين يأتون إليه سنويا. فعلى ما يدل هذا؟ يقول الذين فسروا هذا الكلام من الشيعة يقولون وهذا يدل على أن المهدي سيحرم على أهل السنة دخول مكة والمدينة وسيجعلها لأهل للرافضة فقط لا غير. وهذا موجود في بحار الأنوار 52 أو 52 380 أي صحيح. وأذكر لكم قول الفوز الثاني في كتابه الوافي، يقول مخاطبا في خطبة له أهل الكوفة، يقول يا أهل الكوفة لقد حدثني الله عز وجل بما لم يحدث أحدا من فضل، فمصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إبليس ومصلى إبراهيم، يعني المصلى الذي يصلون فيه كان بيتا لنوح ولإبليس ولآدم ولإبراهيم، ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الاسود في هذا المكان. معنى هذا انهم سيعيدون وسيعيد الشريف نفسه على قولهم سيعيدون منهج الهرمطي الذي اخذ بوجوده الحجر الاسود من مكه وذهبوا به الى قريه الجثه في الاحساء وانشاوا هناك كعبه مستقله دعوا الناس للحج اليها. تعرفون ان القرامطه في هجمتهم الشديده على مكه وقتلهم آلاف الحجاج أخذ الحجر الأسود فذهبوا به ووضعوه في كعبة أنشأوها في قرية الجثة، وهي قرية معروفة موجودة الآن ويلتفت إليها أناس عدة يسمونها بالجثة ومنهم أناس كلا. هذه القرية كانت موئلا من أن تكون بديلا لمكة أو للكعبة. نفس العملية سينتظرونها في الكوفة عندما طبعا يقوم قائمهم فيأخذ الحجر الأسود ويقيمه في مسجد أو مقلى الكوفة. إذن هذا ما يعتبر بالحرمين أو مكة والمدينة. إذن هم يحلفون من خلال هذه التصريحات على أن الحرمين مناطق محتلة وستعود إليهم في وقت من الأوقات. ننظر كذلك إلى الخليج، ماذا يقولون في الخليج؟ طبعا هنا سأعرف المسألة بشكل موجز ثم أعرضها بعد ذلك بشكل ممثل. الخليج لدي تصريح هنا يقول فيه حلنجي مرزا رئيس وزراء إيران سنة 1840 ميلادي، 1840 لاحظوا مدة زمنية 150 سنة يصرح رئيس وزراء إيران بهذا التصريح، يقول إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتأخرة وليس رجلا عاديا، وانما رجل سياسي ومن كبار السياسيين في ايران. يقول ان الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسيه المتعاقبه ان الخليج الفارسي من بدايه شق العرب، اي من الحدود الايرانيه، اي من الحدود من بدايه شق العرب الى مصر، الى مصر يعني مرورا بالكويت والمنطقه الشرقيه والبحرين وقطر والامارات وعمان. يقول من بدايه شق العرب الى مصر بجميع جزائره وموانيه بدون استثناء، بدون استثناء، ينتمي الى فارس، ينتمي الى فارس بدليل انه خليج فارسي وليس عربيا. هذا التصريح اعتقد ان فيه غنى وفيه كفايه في مساله معرفه ان هؤلاء فعلا يخططون لان يكون الخليج العربي بمناطقه المتعدده ليكون منطقه مجلسيه تعبد فيها الاصنام والاوثان والنيران. هذا ما سبق في العرض العام الموسع، نقول المنظم بخصوص جهود الشيعة السياسية وأهدافهم السياسية في المنطقة العربية التي وغير العربية طبعاً التي تضم أجزاء أساسية من منطقتهم التي يسمونها الإمبراطورية الإسلامية المجلسية، الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى وهي المجلسية طبعاً. الآن ننتقل إلى النقطة التالية، وهي يعني دراسة يعني خاصة بمسألة القضية الخليج والرافضة، الخليج والرافضة. أولاً سنطرق، وهذا ما يهمنا طبعاً، قضية الرافضة لدينا هنا. طبعاً كلنا يهتم بوجود هؤلاء الرافضة، وربما يعايشهم، ربما يشتك بهم من خلال الدراسة، من خلال العمل، من خلال الزيارات، ربما من خلال الحج، من خلال العمرة، من خلال زيارة المسجد النبوي، يعني من عدة مناطق ومن عدة اتجاهات ربما يلتقي بهؤلاء الأشياء، فيحب أن يعرف شيئاً عن هؤلاء الرافضة أو عن هؤلاء الأشياء. وهذا هو هذه المعلومات عنه. أولاً أصل الشيعة في المنطقة الشرقية، هل هؤلاء الشيعة في المنطقة الشرقية يعودون إلى أصول معروفة أم لا؟ الأصل لهؤلاء في الجملة يرجع إلى أنهم أناس قدموا إلى المنطقة الشرقية من إيران ومن بلاد العراق، إبان الاجتهاد او الضغط السني على هؤلاء الكفرة للانضمام الى المنهج السني، و او من خلال ردة الفعل السنية تجاه جهود الرافضة التخريبية في المناطق السنية، فكانوا يهربون من هذه المناطق بعد ان الفساد او تخريب او قتل او اعتداء او غير ذلك، ثم يتجمعون في مناطق بعيدة عن منطقة الخلافة وفي مناطق المناطق المحيطة او قريبة من الربع الخالي، ليسهل لهم ثم بعد الهروب حتى والدخول في الصحراء، فبدأوا يتواجدون في منطقة القطيف والاحساء وغيرها. والا في القطيف والاحساء قديما قبل ان تقوم الرافضة كانت مناطق عربية صحراء، مناطق بني عبد القيس وكان فيها اجزاء من الازد وفيها اجزاء من قبائل اجزاء وغيرها، فكانت مناطق عربية، ثم بدأوا يتواجدون لها شيئا فشيئا ويزداد عددهم، وبدأوا يخططون لإقامة الدولة، وفعلا خططوا وأقاموا الدولة القرمطية المعروفة المشهورة التي فعلت الأفاعيل. طبعا بعد قيام الدولة القرمطية تمكن هؤلاء من الازدياد والتكاثر، وانضم إليهم من أحبهم من أجزاء مختلفة مناطق العالم، حتى صار لهم يعني تمركز وقوة، تمركز وقوة إلى أن أجمحلت دولتهم كإنفلاج سياسي، لكن البقاء يعني أو الوجود لم ينتهي، فبقي لهم وجود وبقي لهم تكاثر وتناسل وتقوقعوا على أنفسهم داخل هذه المناطق، فلم يندثروا ولم ينتهوا. يشكلون في المنطقة الشرقية نسبة غير معروفة، غير معروفة لهم نسبة البعض هم يقولون عن انفسهم انهم يشكلون في المنطقة الشرقية نسبة عالية، يصلون بها الى 20%، وهي أخرى كذلك من هناك ذلك الذين يتجاوزون يعني 10% أو قل ربما 5%، هذا إذا يعني أسأنا أظن. لكن الأصل في هذه المسألة أن نعطيهم حجما أكبر حتى نأخذ الحذر منهم فعلا، فهم يتكاثرون بشكل غريب جدا ويتناثرون بشكل متكارع ويتواجدون في عدة مناطق، لكن يعني نسبهم أو نسبهم في مناطق معينة تكثفت إلى درجة 100% مثل بعض القرى أم الحمام أو جدة أو القطيف أو غيرها، وتكاد يصل لهم تصل إلى 50% أو 40% أو 30% يعني أم في الأحساء أو في قرى الأحساء القريبة أو غير ذلك، فهم يتفاوتون في مسألة النسب بحسب كل قرية بذاتها. فواجدهم يتواجدون بشكل بين واضح في القطيف وقرى القطيف، القطيف وقراها من أمثال العوامية وأم الحمام وما يحيط بها من مناطق الصفوة والسهات وكاروخ وغيرها والفكة وغيرها، ويتواجدون كذلك في صفوة، يتواجدون في الأحساء، يتواجدون في البقالية، يتواجدون في الأوجان، يتواجدون في مناطق متعددة في المنطقة الشرقية، وبعض المناطق تعتبر شيعية فرقة بحتة والبعض منها يعني مستوي على بعض المناهج السنة. وطبعا تواجدهم في القطيف وفي مناطق القطيف يختلف بحسب قدر المنطقة، فكلما قدرت المنطقة كلما داخلها أهل السنة، وأحيانا يكون هؤلاء من موظفين يعني يذهبون إلى هناك للعمل وقفة الكبار، أو أن يكونوا بالغير السعوديين أو غيرهم، وهؤلاء يعني إما أن يعلموا أو موظفين آخرين أو غير دوائر حكومية أخرى، لكن جملة الناس أو جملة الشعب هنا يفكرون الغالبية العظمى وخاصة بالقطيف وقراها. من لدي الآن مجموعة من مناهج الشيعة في المنطقة الشرقية، أنا لا أدري هذا حقيقة من باب لا أقول يعني قضية ذكري لمناهجهم في التفاضل أو في التعليم أو في الإعلام أو في غيره، فغير ذلك من باب مثلا لا فائدة من يعني التنبيه عليهم وأن بذلك شكل الوحدة الوطنية أو غير ذلك كما يقول الآخرين، لكني أذكر ذلك وأحتفي بذلك عند الله سبحانه وتعالى أنني أذكر هذا لأبين أن هؤلاء لو تركوا على ما هم عليه يستمر الأمر على ما هم عليه وغفل عنهم وتركوا على ما هم عليه، فإن التاريخ قد يعيد نفسه وقد يقوم هؤلاء مرة أخرى ليكونوا لهم دولة وليكونوا لهم جمهورية، ولم يراعوا في المؤمن إلا ولا ذنب. لدينا مجموعة من المناهج التي تتحدث عنهم. أولى هذه المناهج مناهجهم في التكاثر، أو الفكرة 7 مناهج. أولا مناهجهم في التكاثر والتناسل، فهم يفرضون حسا بين واضح على الزواج المبكر، ولذلك تجد فيها عمر الواحد من 15 سنة متزين، وقد رأينا ذلك، يعني أحدهم تجد عمره 15 سنة متزين، يتزوج عنده أولاد، وهو أول هذه السن الصغيرة التي طبعا بالنسبة لنا يعني يستحيل، لا أقول يعني يستحيل، لكنه من النادر أن يكون الإنسان في هذه السن قد تزوج ورزق بأبناء، وإذا لم يجد أن الشخص يعني مالا للزواج فإنه يدفع إليه من أموال الحمص التي تؤخذ من عموم التجار أو عموم الشيعة، عموم الشيعة وخاصة التجار يؤخذ منهم الحمص فيوضع في صناديق خاصة وتصرف على هؤلاء الذين يرغبون في الزواج، كذلك الحق على التعدد ودفع مبالغ إعانية لمن يريد أن يعدد إذا كان لا يستطيع التعدد، بالإضافة إلى أنهم يحثون على التكاثر، وإن كل طفل إضافي فإن السلوك يتكفل بإعانته ودفع مصاريف كفالته وتربيته وتنشئته، ويذكرون الأوامر الصارمة بتحريم جميع موانع الحمل إلا في أضيق نطاق وأضيق الحدود، يعني لا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع الحمل سواء كانت يعني آلية أو حبوب أو غير ذلك إلا في أضيق النطاق وفي أضيق الحد، حتى طبعا لا يفتح المجال لأن يكون هناك يعني قلة في أعدادهم عن طريق استخدام هذه الموانع. كذلك مسألة أخرى وهي تغيير الأسماء، يعني ما صاروا يعتادون على أن يسموا أولادهم عباس وجعفر وعلي وكاظم وموسى وغيرهم وعلي وابن هذا والحسن والحسين، لا صاروا يسمون عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وإبراهيم وصالح وعبد الكريم وهكذا حتى يعني فيما بعد عندما يقرأ القارئ وإذا خلاد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفتيل عبد الله عبد الرحمن الفتيل وين هذا؟ هذا يعني عندنا عوائل في المسجد وعوائل في أماكن أخرى تأخذ هذا المسمى فقد يكون هذا منهم ويرثون على ذلك جانبا آخر وهو أن المولود لا يعني يحرصون كل الحرص على أن لا يلد هذا المولود في المناطق الشيعية إذا قاربت المرأة الولادة أخذها هذا الشيعي وذهب بها إلى الأفلاك ذهب بها إلى المجمع ذهب بها إلى الكيرية ذهب بها إلى منطقة من ثمها تلد هذه المنطقة ويصبح لهذا الطفل تذكرة ولادة أو بطاقة ولادة اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الولادة أو الكيرية أو المجمع من يعرف أن هذا الشيعي بالإضافة إلى أنه يأخذ مبدأ الشيعية فلا يؤمن أنه شيعي أبدا ففي الحالة هذه ينحدر الناس بهم وإذا طبعا أريد تعيينه في مكان عام أو خاص أو حساس فإنهم لا يسألون عنه شيعي لأنه في الزمان القديم أو القريب كان الشيعة يعرفون بعوائلهم فهذا عائلة آل فلان خلاص شيعة البغلي شيعة ما في المطرود شيعة المنطقة الشرقية أبو خمسين شيعة فهنا ينتهون يبتعدون عن الأسماء التي اشتهروا بها ويأخذون أسماء إضافية جديدة مشابهة ومطابقة لأسماء أهل السنة من ناحية العائلة ومن ناحية الاسم الأول والثاني فينخدع الناس بهم بالإضافة إلى قضية المواليد ثم هناك ناحية أخرى نتيجة لكثرة المواليد والولادات عندهم طبعا يخشى أن تأتي التقارير مستشفى القطيف العام للولادة المواليد 2000 ولادة مثلا شهرية فرضا ومستشفى كل مستشفى القطيف 4 مرات مثلا في الولادات 700 ولادة شهرية معقول هذا 2000 في الشهر وهذا أفضل منه 4 مرات ومع ذلك 700 في الشهر إذا لا بد أن يكون هناك ملاحظة هم يبتعدون عن أن يلاحظ عليهم أحد الشيء وبالتالي يستخدمون هذا المنهج أو هذا يعني هذا الاسلوب ونحكم في قضية مناهجهم في التكاثر يعني قصتين الأولى ذكرتها لكم عندما يعني كنت مرة من المرات في البحرين وما يحكم البحرين يحكم الشرقية أن أحد القضاة هناك يشير على بيت فيه صغير ويقول أن هذا البيت لرجل شيعي تكفي وهذا الرجل متزوج بأربع نساء وعنده 48 طفل 48 طفل وطبعا من أين يعني معقول تكفي ومستوى المعيشة في البحرين مرتفع ويصرف عليهم قال لا هناك مجالات تصرف عليهم من مصادر أخرى وهذا طبعا فيه يعني دلالة فعلا على أن هناك صناديق تتكفل بالدفع لهؤلاء أما النموذج الآخر فكان لي قريب يعمل في مدرسة أم الحمام الابتدائية في المتوسطة والثانوية في منطقة في منطقة القطيف ويقول أن هذه المدرسة فيها أكثر من 600 أو بالمعنى يعني أدق 690 طالب فيها وأربع سنة أبناء مدرسين أجانب وافدين لهذه المنطقة ذهبنا مرة المرات لهذه المنطقة وجلست فيها فترة من الزمن يعني نهتها مرتين حقيقة المنطقة ليست كبيرة لو قارنتها بمنطقة من مناطق كثير أو القصيم ربما تجد أن هناك توافق مع بعض القرى فلو قارنت من ناحية العدد السكاني لو وجدت أو عدد الطلاب لو وجدت أن هذه القرية تفوق هذه القرية 4 أضعاف ويعني هذا فيه دلالة على أن هؤلاء فعلا عندهم تناسب بشكل يعني جنوني عجيب وغريب هذا ما ينطبق للناحية الأولى أو المنهج الأول الذي هو منهج التكافؤ المنهج الثاني هو المنهج الاقتصادي استحضر الكلام في يعني قضية واحدة لأنطلق منها من خلال ذلك عندما حصلت الأزمة أو أزمة الخليج وغادر مجموعة من الإخوة اليمنيين هذه البلاد يتجهون إلى بلادهم طبعا تعرفون غالب كثير من اليمنيين كانوا يديرون محلات تجارية صغيرة فيذكر لي أحد الإخوة في الأحساء يقول يعني عندما قرر هؤلاء اليمنيين يعني مغادرة المنطقة يقول يعني كان هناك مسارعة عجيبة جدا من قبل السيعة في سيارة محلات اليمنيين اي شيء يطرحه هذا اليمني المهم لا يؤخذ من غيره لا اخذه احد غير السيء يقول فلم نستطع نحن أهل السنة أن نأخذ إلا أقل القليل من هذه المحلات، أما الكثرة الكاذبة منها فقد أخذها أو هؤلاء الشيعة. يقول حتى أن بعض المحلات كانت تؤخذ وتغلق، لأنه ما يمكن أحد يزورها إلى الآن، لكن يعني فيما بعد يبحثوا في سؤدة وفي هدوء فيجدوا أحدا يعطوه هذا المحل أو يكلموا هذا المحل ثم يفتح هذا المحل باسم رجل شيعي. فهؤلاء الشيعة الآن يحاولون التركيز على الجوانب الاقتصادية ورأيها جانبا مهما من يعني حياتهم، ويعرفون أن الشيعة الآن في المنطقة الشرقية يملكون يعني عدد واضح من انتباع من الشركات الضخمة جدا، سواء كانت شركات غذائية أو صناعية أو غيرها، وهذه الشركات بأيديهم بل وقد وصل الأمر إلى أن تصدر منتجاتهم إلى جميع أنحاء البلاد بل وحتى خارج البلاد. وهذه الجهود التي يبذلها هؤلاء الأشياء واضحة بالنسبة لنا، سنراها في منتجات متعددة من أمثال منتجات الري ومنتجات المقروض ومنتجات الرميح ومنتجات أشياء كثيرة جدا يعني في جميع محلاتنا وبقالاتنا، هذا إذا ذكر على اسم المنتج اسم العائلة الشيعية. ولا هناك منتجات كثيرة جدا يشرع لها اسم الآن شركة القطيف مثلا في إنتاج كذا أو شركة فيهات في إنتاج كذا، أنت لا تعرف من صاحب هذه الشركة، لكن لتعلم أن لديهم أو يمسكون بذراع حديدية في كثير من المناحي الاقتصادية في تلك يعني المناطق. من يعني أختم هذا الكلام، هو عندي نقاط كثيرة لكن يعني تكفل الوقت عن النقاط كثيرة. هناك كذلك استخدام العمالة الآن يعني في الشارع، وترى سيارة من سيارات نقل الألبان الري، شوف كان كلمة الري عليه وقف السيارة هذا، وتجد شخص ثاني أو هندي يقود السيارة، مباشرة تناقش مع هذا الهندي فيقول لك أنا مسلم لكن أسلوب لطيف فتعرف أنه شيعي، وتعرف أنه شيعي، فليسوا كأهل السنة لا يهم، المهم أن يأتي العالم، من هو العالم؟ هودي، هندوسي، مسلم، كافر، نصراني، هذا ايش؟ لا ما يهم، المهم أن يأتي إلي عالم ويعمل لدي، هؤلاء لا، العالم مهم، لكن الذي أهم من الدين، وبالتالي تجدهم لا يستخدمون ويستخدمون إلا الشيعة الذين طبعا ينتفعون من وراء ذلك، هم ينتفعون عن طريق هؤلاء العمالة، والعمالة تنتفع عن طريق دعم التشيع والأسر الشيعية في مناطق باكستان أو الهند أو غيره، وهذا طبعا أمر ملاحظ ومعروف وكل منكم يستطيع أن يجربه بنفسه. الجانب الثالث، المنهج الثالث، مناهجهم في مجال الدعوة، المنهج الدعوي عند هؤلاء الرافضة. أول منهج أو قضية هنا هي إنشاء إشكاليات بشكل متواصل. الإشكاليات الآن يعني بدأت تظهر في المنطقة الشرقية بشكل عجيب بمتتالة، فلا يكاد ينزل فتهم بفترة إلا وترى حسينين ظاهرة، إما أن تراها بشكل عملي علمي بين واضح، وإما أن تراها بشكل خاص سري إذا دققت وجدت أنها حسينين عن طريق توافد الناس إليها. فلا تكاد تجد شارع إلا وفيه حسينين، لا تكاد تجد حارة إلا وفيها حسينين، وهذا أمر يعني لو راقبته بفترة من الزمن فتجد أن التكاثر يظهر بشكل واضح أسرع بكثير من ظهور المساجد وانتشار المساجد وبروز المساجد. الثاني أن هذه الكلمات توظف توظيفا بينا لإبراز الجانب الدعوي، وسأضرب لك المثال من هذا الأمر. في العام الماضي في يوم 10 محرم طبعا قامت الإشكاليات في المنطقة الشرقية في إبراز الجانب الدعوي لإظهار الحزن على مقتل الفتيل، فأول ما فعلوا وضعوا الميكروفونات على الإشكاليات من الخارج، هذه أول، فبدأوا يسرون المواعظ والأذكار والقصائد وغير ذلك فيسمعها كل من مر بجانب هذه الإشكالية ولو من مسافة بعيدة. إذا هذه هذا منه في إغلاق المحلات التجارية، وبعض المحلات التجارية أو بعض التجارة تفتكر فتريد أن تشتري شيء معين لا تجد إلا نذر نذرة من المحلات تبيع هذا الشيء، لأن غالب المحلات التي تبيع هذا الشيء قد أغلقت أبوابها اكتفاء أو خدما على وفاة الحسين على قتل الحسين، وبالتالي طبعا يتضح لك أنهم فرضوا هذا العيب عليك أنت ومن طبعا من بلاد التوحيد. الثالثة إعلان القضية عن طريق لبس الثواب، فلا تجد شيء إلا وعليه قميص أسود او ثوب اسود او بالقلول والقميص اسود في المنطقة الشرقية، يعني في محرم القادم اذهب الى هناك، يعني خصص، يعني طبعا يكون محرم ايام امتحانات، لكن بالنسبة للموظفين اذهب في جولة 3 ايام قبل محرم يوم، قبل 10 ايام من يوم 9 او 8، ثم اذهب هناك وارصد الحركة وسترى العدد في هذه المسألة. كذلك اعلان الاعلام السوداء على البيوت، يعني لا تكاد تجد بيت الله عليه على الاسود، علم اسود يبين ان هذا البيت يعلن الحجاب ويعلن الحجر. قبل هذه الفتره، قبل فترات ما كان يعلن هذا، كانت هذه الاشياء لا تظهر ابدا الا بشكل سري للغايه، اما اليوم فقد ظهر لهم اجنحه وبرزت جوانبهم وظهروا ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك الاعلانات عن الاحتفالات، يضعون الاعلانات في الاسواق وفي المساجد وفي الاماكن العامه، احتفالا بيوم الغدير، احتفالا بمولد الامام الرضا، احتفالا بمولد استشهاد الحسين، احتفالا بكذا، ندعوكم بحضور كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وسعر عادي جدا، كما انك تعلن عن محاضره الشيخ محمد بن عثيمين او محاضره الشيخ سلمان العوده، كذلك هم يعلنون عن احتفال بيوم كذا او بعيد كذا او بكذا، ويعلنونها ويخرجونها خاصة باستخدام الطباعة الجميلة والكمبيوتر والألوان، يعني طريقة كما نفعلها نحن نفعلها. كذلك ينشرون تقاويم خاصة بهم صغيرة أو كبيرة أو رزمنات معلقة، هذه فيها مثل أعياد الشيعة، عيد غدير خمس، عيد مولد الإمام، عيد مقتل كذا، عيد كذا، عيد كذا، يذكرون الأعياد كاملة وينشرونها ويوزعونها على المحلات التجارية ويوزعونها في كل مكان. كذلك يقومون بتوزيع النشرات والأشرطة وفي كل مكان، بل وفي مساجد أهل السنة. كذلك يقومون بتوزيع النشرات والأشرطة وفي كل مكان، بل وفي مساجد أهل السنة. يحدثني الإمام مسلم جامع يقول: بعد أن انتهيت من الصحبة والصلاة وجدت الناس يتكالبون على أوراق يأخذونها من أماكن المصاحف، فيقول: نحن في منطقة حقيقة موجودة، فكنت مسرعا وإذا رصت أوراق كل واحد يأكل ورقة وثلاث، طبعا عامة ما يجوز، فيقول: فأخذتها وإذا هي عبارة عن خطاب رافقة علماء الشيعة أهل الشيخ عبد العزيز بن باز، يتهمون فيها المشايخ بالتعصب ضدهم وبحربهم وبالتهجم عليهم ويطالبون الشيخ بمناظرة عامة وغير ذلك، ومسجد لأهل السنة توزع هذه النشرة. انظروا إذا معنى هذا أنها نشرات، بل النشرات وصل توزيعها إلينا هنا والأشرطة وصل توزيعها إلينا هنا. فأحيانا بعض الإخوة يقول: أريد أن أشغل سيارتي وإذا هناك نشرة داخل يد الباب، وإذا هي نشرة شيعية. يقول: أحيانا أجد شريط على مفتاح السيارة، يقول: وضعهم في أماكن حساسة، وأماكن بل وفي مرة من المرات في مركز صيفي، لاحظوا مركز صيفي في المعهد الإسلامي في الرياض، عندما قام الناس بأداء صلاة العشاء وعادوا إلى أماكنهم وإذا الكراسي كانت معدة طبعا للمحاضرة، كل كرسي عليه نشرة شيعية. انظروا هذا التغلغل والدخول، لأن هذا نابع من سكوتنا نحن ويعني بروز هؤلاء وسكوت هؤلاء الناس عليهم، طبعا برزوا وظهروا ويعني ظهر أمرهم. كذلك من الجوانب الدعوية الدخول في الدخول في المجال الصحفي، دخولهم في المجال الصحفي الآن يعني واضح وبينه، وأذكر لكم نموذج واحد فقط ومصرح لأنه أمر صريح: محمد رضا نصر الله في جريدة الرياض الشيعي، هذا الشيعي الذي يكتب مقالات مستمرة في هذه الجريدة، أنا قرأت له عمود يوم من الأيام، إبان التطوع، إبان فتح مجال التكنيك والتطوع أيام حرب الخليج، قال: يمدح التطوع ويثني عليه، لكن ليس هذا المقصود، المقصود انظروا نص الكلام، يعني تأثره حتى ما أذكره، لم أحفظه يعني، يقول: وقد خرج الشباب المتحمس للتطوع من الجشة والعوامية والقطيف وأم الحنان والبطالية وكذا وكذا، كرة صغيرة لا تراها بعين مجردة، كما خرج شباب الأحد، كما خرج شباب جدة ومكة والرياض وأبها وبريدة، لاحظوا المقارنة الآن، يعني نوع من إدراج الجانب الشيعي وهذه القرى الشيعية البسيطة التي لا تعادل كلها مدينة واحدة أو جزء من المدينة ومع ذلك يدرجها. إذا الدخول في المجال الإعلامي الصحفي مهم بالنسبة لهم. وتجدون في جريدة الرياض من مرة من المرات يتقابل مع الخطي زعيم الشيعة، زعيم الشيعة الديني القطيف يظهره ويخرجه ويظهر في مجال. إذا هؤلاء بدخولهم في المجال الإعلامي أو المجال الصحفي يعتبرون أنفسهم قد دخلوا في جانب دعوي جيد لا بالجانب تغلى الاستغلال الحسن. الهدف الجانب الثالث أو الجانب الذي يليه مناهجهم في العمل الرسمي أي في العمل الحكومي. طبعا هم معهم جنسية ويحملون جنسية هذا البلد والأولى يكون وراءهم لهذه البلد ولهذه الدولة، هذا هو الأصل. ولكن أترى هل فعلا يوالون هذا أم لا؟ أولا الموالاة وغيرها سنأخذها فيما بعد، لكن نريد أن نتطرق إلى قضية العمل الرسمي بالنسبة لهم. ماذا يفعلون في الدوائر الحكومية؟ طبعا هم يحاولون اكتساح الجانب، يعني يحاولون لكن لا يظهر هذا الآن، اكتساح جانب العمل أو جانب الدخول في وزارات متعددة. وفي بعض المناطق ذكر لي أحد الإخوة في الأحساء أن هناك دوائر حكومية السني غريبة فيها. السني يعيش في غربة في بعض المحلات في دوائر حكومية في الأحساء. طبعا هذا ظاهر هناك وسيظهر فيما بعد بشكل متسارع في مناطق أخرى هي الفكرية. من لماذا؟ عن طريق الكثرة الكاثرة والانفتاح المتواصل من خلاله أو من قبل هؤلاء. نكمل بعد الأذان. إذا عرفنا يعني معنى النواحي اتساحهم بالعمل الرسمي أو مسألة الدخول في الدوائر الحكومية، وهذا سيظهر فيما بعد لو يعني وضعت نصب عينيك أنهم يشكلون في بعض المراحل الجامعية التعليمية نسب عالية جدا لا تتناسب بأي حال مع الأحوال يعني مع نسبتهم، فتجد أن لهم كثرة كاثرة في كلية التربية في جامعة الملك سعود وخاصة في الأقسام العلمية، تجد أن لهم كثرة كاثرة في كليات جامعة الملك فيصل في الدمام، وتجد أن لهم يعني ظهور بين واضح في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية كذلك، وهذا الظهور وهذا الظهور سيكون له آثاره فيما بعد، لما؟ لأنهم عندما يتخرجون من هذه الأماكن أو من هذه الكليات طبعا يتخرجون بشهادات علمية يحرق أو تحرق كثير من الدوائر على يعني استفادهم، يدخلون في هذه الدائرة وتلك الدائرة والدائرة الثالثة والرابعة وشيئا فشيئا يترقى بهم العمل، فهذا يعني موظف ثم مدير إدارة ثم مدير كذا ثم يأتي بأبناء عمه وأبناء خديمه وأبناء جدته، ثم تتراجع أيها المسلم فيما بعد وخاصة في المناطق الشرقية فترى أن هؤلاء قد يعني اكتسحوا المجال واكتسحوا المكان. بل ويعني أذكر لكم أن أحد الأخوة يقول أن هناك مسؤول في إدارة حكومية معينة دائما وفي كثير من الأحيان لا يرسل للانتدابات المتواصلة المتتابعة إلا بني دينه، بني دينه هم الذين يرسلون في الانتدابات ويذهبون ليستفيدوا من النواحي المادية وغيرها. ذكر لذلك موظفا في شركة من الشركات الكبرى الشركة الحكومية وكبيرة كذلك. ولعل سائر المسألة يشيب هل يعني دخل الدوائر الحكومية يكونون مثلا دعاة لبني جلدتهم؟ أقول لا، قد لا يكون دعاة، لكن كون يكون موظف في هذه الدائرة يستفيد منها ماديا هذا جانب يعني كفى يعني نفسه وعائلته وأبنائه المؤونة، فبحث عن مادة ومكتب مادي أو راتب جيد وحسب بالنسبة لهذه هذه واحدة. الثانية قد يكون عينا لبني جلدته عندما يكون مطلعا على خفايا هذه الإدارة. الثالثة أنه قد يكون داعي فعلا للمنهج ومنافحا عن المنهج من خلال ثقافته وعلمه في هذه الإدارة. بل وكثير من الدوائر أو بعض الدوائر الحكومية يوفت لها الشيعة رغم الأمن، حتى أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقول أن هناك شيعي في دائرة أنا أعمل فيها وأنا مسؤول فيها. بعد مناقشات معه قال لي وأفادني بأنه جاء إلى هذه الدائرة مدفوعا ومرغما. لما ما هو السبب؟ أنتم تعرفون أسفل ألا الناحية التي تليها مناهجهم في الجوانب التعليمية، المناهج التعليمية أو المسائل التعليمية بالنسبة لهم. أولا أو النقطة الأولى في هذا الموضوع أن الشيعة يتلقون التعليم في المدارس الحكومية المعروفة، لكن هذه المدارس تدرس يعني عقيدة السلف ومناهج السلف. فهل يا ترى هؤلاء الذين يدرسون مناهج السلف يسكن عنهم، أم أن هناك قضية غفير دماغ متتابعة لهم؟ نعم، الثانيات من أبرز أدوارها أنها تجمع الصغار في العصر أو بعد المغرب وتجعلهم يتلقون علما مخالفا لما تلقاه هؤلاء في الصباح، فيكون هناك غفير من ما تلقي في الصباح ويجعل ما تلقي في الصباح لمجرد نيل الشهادة والوصول إلى المركز. أما العلم الشرعي الذي يدينون الله به فهو ما يأخذونه من خلال ارتباطهم بمشايخهم في الحسينية. يعني وكذلك يحاولون طبعا بالرغم من انهم يدرسون مناهج السلف وكتب السلف في النهار، الا انهم وبالرغم من جهود المحو التي تستخدم في المساء الا انهم لن يثبتوا على هذا الامر، بل ويطالبون بحد ومنع كل ما فيه بيان منهج الشيعة او التحذير منهم او حتى فيه رمز لهم او غير ذلك. ومثال ذلك ما يعني فعلوه عندما طالبوا بإلغاء كتاب التوحيد الشيخ صالح البرزان وألغي عن المدارس الثانوية، ومحاولاتهم المستميتة الآن في سبيل أن يلغى هذا الكتاب على الطالبات، وهذا طبعا أمر بين. فهون الكتاب يعني طالبوا الآن بإلغاء الكتاب عن الطلاب ويطالبون الآن بإلغائه عن البنات، وسيلغى ربما يعني سيلغى نتيجة للغزو المستخدم من قبله. كذلك من ضمنها إقامة دورات علمية مركزة في حسنياتهم المعروفة، ومثال ذلك ما أقاموه في رمضان السابق الماضي من دورة علمية استمرت يعني مدة 27 يوم 27 يوم متواصلة يقام فيها وتقام فيها لقاءات ومحاضرات وندوات في حسنية في سهاد، ويعني يشارك فيها مجموعة من علمائهم وسادتهم ويعني تجارهم وغير ذلك، وهي شاملة وعامة ومستوية على يعني تنظيم دقيق وعشاء وغير ذلك، ويعني يترتب على ذلك يعني بروز او ابراز المنهج الشيعي عن طريق الطرح من خلال محاضرات شرعيه فيه، والمحاضرات المعلنه يعني اعلنت في التداول ووزعت في الجهاد وخارج الجهاد واعلنت في المحلات التجاريه وفي كل مكان. المحاضره الاولى بعنوان التربيه في الاسلام لمحمد هادي الفضل، الثانيه محاضره المراه ودورها في بناء المجتمع لفلان بن فلان وهكذا. وفعلا هذه المحاضرات ولا يحتاج لها ختم دعوة ولا يعني إذن من مركز الدعوة ولا غير ذلك، خلاص ما فيهم طبعا معطونا من ذلك والأكل الكري. الناحية الثالثة إقامة معارض، معارض الكتب المتتابعة، فقد أقاموا عدة معارض الكتب يعني أقيمت هذه المعارض بطريقة يعني لطيفة بطريقة يعني محبوكة، وهي أنهم لا يعرضون في المعارض هذه الكتب يعني الشرعية الحساسة للشيعة، عرضوا فيها الكتب العامة أو الكتب التي تنفع للشيعة ولأهل السنة أو الكتب التي ليس فيها ذم أو سب لصحابة أو لقرآن أو لسنة أو غير ذلك. فعندما تأتي النقابة وتقولين الكتب اللي تعرضوا قالوا هذه هي استعرضوها وإذا ما فيها شيء وقيموا معرض الكتاب فيقام معرض الكتاب. الهدف ليس بيع الكتاب، الهدف ان يؤذن لهم بإقامة المعرض العودي ثم يقام المعرض الثاني ثم الثالث ثم يبدأون في ادخال التقييدات شيئا فشيئا. انا زرت معرض من معارضهم يعني زرت بهذا المعرض ونقبت فيه فما وجدت فيه من الكتب التي تحتوي على يعني لمز او همز او غير ذلك للصحابة الا القليل الذي طبعا غفل عنه او غفلت عنه عين الرقيب. اما البقية فيكون كلها كتب عامة تخدم الشيعة بطريقة عمومية، وهذا طبعا منهج يسيرون عليه باستمرار وهي اقامهم المتتابعة في معارض الكتب. الناحية الثالثة من المناهج التعليمية استحضار المناهج او محاولة يعني المطالبة المستمرة في منع التحدث عنه من خلال المنابر المحاضرات الندوات الدراسات السيدات الغيب إلى آخر ذلك. لا تكاد تجد يعني خطيبا عنده إذن الحديث عن الشيعة أو الرافضة، لا تكاد تجد مثلا كتابا يذكر عنه، لا تكاد يعني طلبت مثلا فتح كتاب فيه حديث عن الرافضة والشيعة ممنوع، مع أن هذا من الدين ومن الشرع ممنوع، وممنوع أن تتحدث عنه، ممنوع أن تتكلم عنه، ممنوع ممنوع، كل هذا ممنوع. لما طبعا هنا هم المستفيدين من هذا، لأنهم فيما بعد يجدون أن عامة الناس قد قل فهمهم واستيعابهم للمناهج الرافضية ومن الدين الرافضي، ويكون عند الناس في المقابل دعاية مضادة أعصامها الشيعة لأن الشيعة أناس مسلمين ولا فرق بيننا وبينهم إلا في أشياء بسيطة جدا وفي الضرور، وبالتالي هم منا ونحن منهم، فيتأثر الناس بهم ويترتب على ذلك أن الجميع أو كثير من الناس، بل لقد سمعت أحد الكبار الذين يرأسون بعض الكليات الشرعية أو شبه الشرعية يصرح أن لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في 5% ومن الفروع فقط، وهل طبعا نتيجة من جهل مرتب يعيشه هذا الرجل نتيجة لعدم فقهه وفهمه لمناهج هؤلاء القوم. الناحية التي يليها نشر الكتب والمنشرات والدعايات التي تبين للناس أننا مسلمون وأننا دعاة حق وخير وأننا وأهل السنة منهجنا واحد، ولكن الفرق كالفرق بين الحنابلة والأحناف أو فرق بين المالكية والشافعية، فنحن أصحاب فقه مستقل كما أنكم أصحاب فقه مستقل، ويؤثرون على الناس نتيجة بذلك ويؤثرون ذلك، وهذا أمر قد لوحظ وشوف. هذا ما سبق من مناهجنا. الناحية التي تليها قضية نأخذ نماذج أو قضية مرتبطة بنماذج من فساد هؤلاء الشيعة. هل يا ترى هؤلاء الشيعة لهم ولاء لمن أغلق عليهم الخير وأعطاهم وبين وفتح لهم سبل متعددة؟ هذه الدولة ويعني هذه الحكومة وفقها الله وأعانها وذلها على طرق الخير، يعني فتحت للشيعة سبل متعددة وأعطتهم مجالات كثيرة ويعني ذللتهم سياسة، ويعني هذه الدولة التي أنعمت وأغلقت على هؤلاء الشيعة وأرادت أن تربيهم وتستجيبهم وتحاول أن تروضهم وتحاول أن تنفعهم بخيرها العميم الذي قال كل مكان، هذه الدولة هل يا ترى وجدت من هؤلاء الشيعة الولاء؟ هل وجدت من هؤلاء الشيعة المحبة؟ لا، بل وجدت من هؤلاء الشيعة أنهم يوالون إيران ولاة قطعية مستمرة متواصلة قلبا وقالبا، ولا يحبون هذه الدولة أبدا. والنموذج على ذلك إبان حادثة الحرم تلك الفتنة التي حصلت عام 1400. ماذا فعل هؤلاء الشيعة؟ خرجوا في مظاهرات استاذية عزيزة جدا يحملون اللافتات الموت للأسرة الحاكمة، الموت لآل الحوت، الموت للدولة، الموت لكذا. الخير الذي أعطوه نسوه تماما، بل ودمروا هذا الخير الذي أعطي لهم، ودمروا سيارات يعني شركة الكهرباء ويعني أماكن عامة ويعني أماكن الخدمات كبيرة، وكسر أبوابها وشبابيكها وأخلقت السيارات التي بجانبها. إذا ما وصل في ذلك أنهم هم شخصيا لا يحملون الولاء بأي حال من الأحوال، فولاءهم لأصلهم وهم يعني مجوس، طبعا يوالون المجوس، فمهما أغدق عليهم وأصل فإن هذا الولاء لن يؤخذ بأي اعتبار بأي حال من الأحوال. وكما يعرف وكما هو معلوم أن الشيعة كانوا يحرسون الأموال الهائلة ويدفعونها إدفاع قيام الثورة الإيرانية مساهمة منهم في نصرة هذه الثورة. التجار الكبار كانوا يدفعون أموالا يعني طائلة وهائلة، بل وكان من ضمن هؤلاء التجار الخاص كانوا يتعهدون بدفع يعني تكاليف بناء مؤسسات حكومية يعني في إيران دمرت أثناء الفتنة أو فتنة الخميني، وهم سعوديين من الضمان ومن الأحزاب. من ضمنها كذلك طبعا تعرفون هذا يعني امر غريب عن الذهن ومذكور في جميع وسائل الاعلام وانا لا اذكر شيئا غريبا ماذا قاموا او ما يعني عندما حاولوا تفجير خزانات البترول في المنطقه الشرقيه عندما حاولوا كذلك تفجير خزانات الغاز في راس تنور عندما حاولوا تفجير او يعني وضعوا متفجرات في مصليات العيد في الخبر والدمام وضعوا كذلك متفجرات في مستشفى او في فرع فروع المستشفى القطيف وضعوا متفجرات في اماكن كبيره جدا بل وادخلوا المتفجرات الى الحرم في عام 1407 وترون ذلك قد اعلن في وسائل الاعلام في الحقائق الحقائق التي تحتوي على تلك الاجزاء المتفجره والتي يعني عرضت صور من اثرها المدمره على يعني جاءوا بالسياره ووضعوا فيها عجينه ففجرت هذه السياره وثلاثه انتهت تقطع قطع نثره وهذا يعني يحطم على قضيه تفجير الحرمين الشريفين كذلك ما فعلوه من التفجيرات التي قام بها 16 كويتيه وكان من ضمنهم رجل شاب اسمه عبد العزيز الشمس الظاهري وكان من الاحساء من المنطقه الشرقيه وهم كلهم دينهم واحد ومنهجهم واحد وكذلك ما قاموا به في نفق المعيصر عندما فجروا غاز الخرجم الذي اودى بحياه الاف مؤلفه من الناس اذا هؤلاء جميعا مهما اعطوا فانهم سيحملون حقدا مؤصلا لانهم يدينون الله او يدينون ربهم او الههم الذي يعبدون فهم لا يعبدون الله حقا ولا حقيقه فهم يدينون الههم الذي يعبدون بكراهيه اهل السنه وزعماء اهل السنه ويحقدون عليهم حقدا عجيبا وبالتالي لا بد من معرفه نقطه مهمه هنا وهو لا يعيد التاريخ نفسه ام لا او يعيد التاريخ نفسه ام لا لان هؤلاء الشيعه قديما كانت يعني الاغداء من قبل الخلافه العباسيه عليهم بشكل عجيب في خلافه دوله بني جوي في خلافه البرامجه في خلافه في حكم البرامجه في حكم بني جوي في حكم كذا وكذا ومع ذلك كانوا ينقلبون على من يصل اليه معروفه لانهم يعني معروف عنه الخفه والنزاله ونحن نقول لهم جميعا لمن يسمع هذا الكلام ان هؤلاء الشيعه مهما اعطوا لو بنت لهم القصور ولو جهزت لهم الطرق بالذهب ولو اعطوا من الاموال ما الله به عليم فان هؤلاء سيحملون الحقد الشديد لمن اعطاهم الا شيئا واحدا وهو ان هذا يعني الا قضيه واحده وهي ان هذا القلب الذي يحمل حب يحمل في المقابل محبه لاشيائهم واجدائهم في مناطقهم المعروفه اي جزيره الناحيه التي تليها الخليج والرافضه ساعرضها بسرعه لان الوقت لا يسمح الخليج والرافضه نعرض يعني قابلوجا فقط قضية البحرين طبعا عرضنا الآن قضية السعودية قضية البحرين ما هو منهج الرافضة تجاه البحرين صرح أحد زعمائهم ويدعى صادق روحاني من خلال الإذاعة الرسمية الإيرانية بأن البحرين الولاية أو المقاطعة 14 لإيران وترتب على ذلك أن إيران إذا زارها أحد من البحرين يحمل جوازا بحرانيا توجد في جوازا إيرانيا لأن هذه الدولة يعني هذه مقاطعة وليست دولة وطبعا يعني ترتب على ذلك أن يعني العمل أو الدعوة لضم البحرين تصدر بشكل متتابع بحسب يعني السياسة وما يرتبط بها فإذا كان هناك مجال سياسي معين أو كان هناك ضغط سياسي أو كان هناك يعني تحسن في العلاقات أعلن أنها ستكون يعني من ضمن إيران أو البحرين وإن كان هناك تحسن سياسي سكت عن هذا الموضوع إلى أجل إنما الشيعة في البحرين تشكلون نسبة عالية جدا 70% ولهم جهودهم ولهم إمكاناتهم المستفيضة بل ولهم رغبهم العزيز ضد أهل السنة وأختم بقصة واحدة فيما يرتبط بالبحرين هناك شاب عالم متعلم مثقف يدعم محمد مال الله له مجموعة كبيرة من المؤلفات في الرد على الرافضة وفي نقد الرافضة وفي الهجوم على الرافضة وفي فضح الرافضة وهذا الشخص أي هذا الرجل تعرض لفتنة من قبل الرافضة هو يعمل في دائرة حكومية يعمل فيها مجموعة من الرافضة هو وثلاثة من أهل السنة أو اثنين هو الثالث فواجهوا ضغط عظيم من قبل هؤلاء الرافضة فانسحب الاثنين وبقي هو طبعا هو اصر على الصمود وفي النهاية قدر له يعني مبلغ فقدان مبلغ كبير من المال واتهم باختلافه فقبض عليه اليوم وصول رسمته من الغد مكتبة ضخمة جدا يقول لي انه شهد في جمعها وجمعها من جميع ارجاء الارض تحتوي على عدد لا يمكن ان يتخيله عقل من الكتب النادرة للسياح، مخطوطات وكتب يعني طباعتها قديمة حجرية حصل عليها بطرق يعني مثيرة للغاية. فصدرت من الغد ما دخل طبعا الاتهام المالي بمصادرة المكتبة، هذا طبعا يضع علامة استفهام لجهود هؤلاء الرافضة من البحرين. طيب ما هو جهدهم او نشاطهم في الكويت؟ الكويت كما نعرف الان تشكل الرافضة فيها قوة اقتصادية عجيبة وقوة سياسية قوية، فلهم تمثيل في مجلس الوزراء، لهم تمثيل في مجلس البرلمان ومجلس الامة، لهم تواجد يعني اقتصادي بين واضح، ويعني لعلي يحيل على كتابين اثنين يعني كتب من وقت في الكتاب الاول وجاء دور المجوس لعبد الله محمد الغريب، وكذلك له كتاب اخر اطماع الشيعة في الجزيرة والخليج لعبد الله محمد الغريب، اطلعوا عليهما وسترون فيهما جهود مستفيضة لهؤلاء الشيعة في تلك الدولة. قطر ماذا الشعب بقطر والامارات؟ الامارات وقطر سأذكر نموذج واحد بالنسبة للامارات. الامارات الان لو ذهبت الى هناك ربما تتواجه ضابط او جندي او مسؤول وتتحدث معه لتعرض عليه قصه معينه او قضيه او مطالبه، واذا هو لا يجيد اللغه العربيه الجيده الثانيه ياتي بها مكسره تساله يعني مش امس من وين جاء، يقول لك انا اصلي من ايران، اصلي من ايران، فهو شيعي ومع ذلك رائد او مع ذلك رابط كبير عقيد او غير ذلك او يسكن منصب. ما هو السبب؟ السبب ان هؤلاء استطاعوا بطريقه تدريجيه منظمه الدخول في تلك المناطق الامارات والسيطره على كثير من مقدرات البلد هناك، بل وهم الان يطالبون بان تكون الامارات دوله تابعه لهم، وبداوا مشوارهم احتلال الجنر الثلاث المهمة المشهورة المعروفة قمة الصغرى والكبرى وابو موسى التي هي يعني جذر مجاورة للامارات وهي بعيدة بعدا كبيرة عن ايران، ومع ذلك هي يعني تبع ايران الان ويخططون لتكون هذه القواعد منطلقات لهم لاحتلال بقية مناطق الخليج. اما قطر فقطر بدأوا في مسألة السيطرة الاقتصادية، اول ما بدأوا وهم هذا منهجهم هو السيطرة الاقتصادية ثم الوصول الى احتكار بعض السلع ثم الدخول في مشاركات مع مشايخ هذه الدول، فتجد مثلا البهبهاني هو شريك امير الكويت، نفس العملية يطبقونها مع امير قطر او وكيله او امير نائبه او غير ذلك، وهذا منهج مستخدم في جميع المناطق في الخليج بلا استثناء. النقطة الأخيرة في هذا الجانب، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ بعد أن تحدثنا في الدروس الأول عن عقائد الرافضة وفكر الرافضة العقائد، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أهدافهم القديمة، ثم عرضنا أهدافهم الأخيرة أي في الوقت المعاصر، ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه هذه الطائفة؟ يجب علينا عدة جوانب. أول جانب أو الجانب الأول التركيز بشكل بين وقوي على العلم الشرعي ويعني أخذه وتلقيه وفقه وفهمه، ومن هذا العلم الذي لا بد أن ننتبه له هو فقه الرافضة، معرفة فقههم ومناهجهم وموقفهم من أهل السنة، لأن هؤلاء من الأعداء، ومعرفة فقه العدو ومعرفة منهج العدو من باب أخذ الحذر ومن باب الإعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فهذه من القوة التي نعدها لهؤلاء، فتعرف منهجهم وتخطيطهم وأفكارهم لتعد العدة لمجابهتهم فيما بعد، لأنهم لأنك لو لم تعلم عنهم شيئا فإنهم هم سيجادلونك على حين ضرة وعلى حين غفلة. وطبعا هذه المعرفة قد تأخذ الجانب الإكمالي أو التفصيلي كل بحسبه. الناحية الثانية نقل هذا الفكر أو هذه المعلومات المتلقاة عن هؤلاء الشيعة ودراستها وفقها الى الاخرين، اولا نقلها الى المسؤولين، اولا الى المسؤولين، فبعض المسؤولين قريب عنهم بعض الافكار عن هؤلاء، يعني ممكن ان تاتي بكتب هؤلاء والتي تتحدث عن الحكم على الحرمين الشريفين والمخططات لتدمير الحرمين، تاتي بالنشرات، تاتي بالمقالات، تاتي بالاختصاصات الجرائد التي تخطف في بلادهم او غير ذلك، ثم تجمعها ثم تعرضها على هؤلاء المسؤولين، تقول انظروا هؤلاء الرافضه الذين تعطونهم وتعطونهم، انظروا ماذا يكون ولاءهم وما هو منهجهم، فهذا من باب المسؤوليه والامانه التي ينبغي ان تنقل للمسؤولين حتى ياخذوا حذرهم تجاه هذه النقطه، لان كثير بعض المسؤولين قد يكونون منشغلين باعمالهم الكثيره جدا وارتباطاتهم في وزاراتهم فيغفلون عن هذا الجانب. الناحيه الثالثه يعني بيان يعني فكرهم من خلال القنوات القنوات الاتصال الممكنة، يعني قنوات متعددة لكن ليست كلها متوفرة، لكن الممكن منها لابد أن يشتغل خطبة، محاضرة، درس، ندوة، مجلس عام، مجلس خاص، فريق نشرة إلى آخر ذلك، لابد من استغلال ذلك وبيان مناهج هؤلاء والتحذير منهم وبيان يعني ضررهم وأثرهم على الأمة إذا سكتت عليهم فيما بعد. الناحية الثالثة أو نسميها عرف تحركاتهم وتجمعاتهم وأعمالهم وبيان ذلك للآخرين وخاصة لمن بيده اتخاذ القرار. الناحية التي تليها مقاطعتهم من الناحية العامة الشاملة يعني والمفاصلة الخاصة فيها يعني أن تعمل معه كتفاصيل مفاصلة روحية كاملة، ربما يكون هناك اتصال جسدي عن طريق الاحتكاك به لأنه جميل في العمل لكن في نطاق ضيق، أما المفاصلة الشعورية فلا بد من وجودها ولا بد من ظهورها. كذلك مقاطعة تجارية، وأنتم تعرفون قصة التفاح الإيراني الذي غزل الأسواق، لا تكاد تجد في السوق الآن أو أحسن أنواع التفاح والتفاح الإيراني، ومع ذلك لو ذهبت الى السوق للبحث عن بديل ما وجدت الا بديل ضعيف. هذا التكرار يعني تكرر بشكل يعني متواصل في جدة وفي الرياض وفي بريده وفي مناطق متعدده، انهم يجعلون في هذا التكرار، طبعا انتم تعرفون التكرار يحتوي على قصاصات اوراق يعني خارجه عن المطابع او غيرها، وكثيرا ما يوجد من هذه القصاصات يعني قصاصات مصاحف ياخذون المصحف ويقصص ويقطع وتجد ان ورقه كامله فيها نص ايه كامل ومنسوخ فيها هذا التفاح، وهذا طبعا لاعتقادهم بان هذا القران قرانا يعني ليس هو الاصل وليس هو الصواب وهو محرف وبالتالي مهان وليس له قيمه، ومن اهانته انهم يضعونه في هذه الصوره فيصدرونه لنا يعني، وكما ان بعض النصارى يجعلون لفظ الجلاله او اسم محمد على يعني الحذاء، كذلك هؤلاء يهيئوننا بهذه الصوره ونحن ندعم منتجاتهم ونشتريها ولا نقبل بذلك، نشتري من هؤلاء ومن طبعا يفاخر به انه صاحب جميل ولدين الوطن، وكذلك نشتري البانهم ومنتجاتهم الاخرى. الاصل ان المؤمن يعني يحذر في هذا ويتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المقاطعه. انا اشتهي هذا الشيء لكني اتركه تعبدا لله سبحانه وتعالى لانه قادر من عدو يعلن الحرب علانية عن طريق بس القران يعني مقطع مهانا داخل هذه الازرار. الناحية التي تليها يعني مسألة يعني متابعتهم في أعمالهم في العمل في الدوام، يعني ماذا يفعلون عندما يتجمعون مع بعض، ماذا يفعلون يعني رفضهم وبرفضهم وبمتابعتهم تجد فعلا أن هؤلاء الأشخاص لهم لقاءات مستقلة ولهم تفكيرات مستقلة ويخططون لجلب أبناء زوجتهم وأقربائهم وأصدقائهم وغير ذلك. هذا تقريبا ما يرتبط بمسألة ماذا يجب علينا تجاه هؤلاء الرافضة. معي حقيقة في طبعا الوقت لا يسمع الآن، لكن معي نشرة هنا وقت نشرتها مجلة المجتمع في عام 1408 بعنوان تصوير الثورة، ذكروا فيها عدة قضايا لمناهج الشيعة في نشر دعوتها، وطبعا الوقت لا يسمع لقراءتها، لكن سأذكر نموذج واحد، فقط ولا غير من هذه النماذج التي توضح مدى البذل العجيب من قبل الرافضة لخدمة دينها. يقول أو تقول هذه أن الرافضة قد أنشوا أربع مطابع ضخمة جدا في أنحاء العالم. المطبعة الأولى في برمنغهام في انجلترا، والثانية في فيترهوت في أمريكا، والثالثة في جاكرتا، والرابعة في سنغافورة. وقد أصدرت دار الحسين، إذا كان نموذج، وقد أصدرت دار الحسين في برمنغهام 140 عنوانا، 140 عنوانا باللغة الإنجليزية وبطباعة فخمة وأنيقة، وكل عنوان طبع منه نصف مليون نصف. تخيل هذا الرقم. ويقول هنا في مكان اخر يقول ان وقد تبرع احد السعوديين من الدمام بطباعة نصف مليون نسخة من كتب من احد كتب الرافضة باللغة الاندونيسية وتم توزيعها في جميع انحاء اندونيسيا. لاحظ يعني نصف مليون نسخة طبعت ورجعت في بلد يعيش فترة جهل يعيش مرحلة جهل للدعوة إلى المنهج الرافضي أو إلى المناهج الرافضة أو إلى أساليب الرافضة. أختم هذا الكلام في نقطة أخيرة وهي جهود الرافضة المستميتة في سبيل السيطرة على الأماكن والتجمعات الإسلامية في المناطق الأخرى أي في أمريكا وفي أوروبا. طبعا تعرفون هناك عدة أماكن وعدة مناطق إسلامية بنتها باسمهم السعودية أو الكويت أو أهل الخير في السعودية والكويت والخليج سواء كان ذلك المبنى رسميا أو أهليا. هؤلاء الرافضة بدأوا يسيطرون عليه لأنهم لم يبنوا في بنائه شيء لكنهم يسيطرون عليه عن طريق استخدام وسائل متعددة ومركزة وذكية في سبيل ذلك. بعض المرات في أمريكا وفي أوروبا وحتى في أفريقيا تستخدم مبدأ أو منهج الانتخاب في تعيين مجلس إدارة هذا المركز. فهذا المركز انشأت الدولة عندنا هنا مثلا ب5 ملايين دولار. فطبعا مركز ضخم مسجد ومصلى للنساء ومكتبة وقاعة محاضرات وسكن واماكن تحت القرآن وغير ذلك لخدمة ابناء الجالية الإسلامية هنا. فماذا يفعلون؟ هذا المركز عين له الدولة فلان رئيس وفلان عضو وفلان عضو وثلاثة أربعة وهذا أمين صندوق وهذا السكرتير إلى آخره. طيب كم مدتهم؟ 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات تنتهي. طيب من ينتخب بدلهم؟ ينتخب بدلهم نفس الموجودين والذين يستخدمون المركز هم الذين ينتخبون من التجارة. فعندما تختلف مدة هؤلاء على الانتهاء ويعرف أن هناك انتخاب يتواصل الرافضة من جميع المناطق من جميع مناطق أمريكا إلى هذا المركز. البعض طبعا كل الطلاب البعض يأتي وينقل مثلا دراسته لفصل واحد في هذه الجامعة في إمكانية لنبههم خلاص أنا سأسجل الفصل القادم في الجامعة الفلانية فيعطى أذن وهي الفصل. البعض لا يمكن أن طبعا يجد يعني مجال للدراسة يطلب إعفاء لمدة فصل لمدة فصل دراسة والبعض الآخر يعني يستخدمهم في أساليب متعددة للحضور لهذه المنطقة يحضرون قبل 6 أشهر ويعني يظهر للناس أن خلاص سكنوا هذه المدينة وهم سكانها ثم يبدأ الاقتراع. طبعا الاقتراع ليس كفنادق اقتراع لأن العدد فنادق هناك كان العدد هائل لكن هنا العدد يعني مقبول 400 إلى 500 شخص يتجمعون في قاعة المحاورات ثم من الذي يرشح نفسه والله انا رشحت نفسي رئيس مجلس الإدارة ومن رشح الأخ والأخ والأخ 4 رشحوا أنفسهم واحد من أهل السنة أو 2 أو 3 المهم واحد شيعي واحد سني في كل في نوع من الكلام. طيب رفعت يدي أنا أرشح نفسي لمجلس الإدارة طبعا هم يعرفون أن يسمي من يرشح فلان والله من يرفع يده 40 أو 50 أهل السنة 100 لكن 50 غير هون و40 هم الذين أيدوه ممتاز خلاص إذا 40 سنة شيعي هذا من يرشح هذا اللي عندنا كم 300 كلهم يرشحونه وبعض السنة يرشحون كذلك الذين لا يعرفون ولا يعلمون مناهج هؤلاء تجدهم 30 أو 50 أو 40 أو 30 يرشحون ثم شيئا فشيئا تجد أن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والسكرتير كلهم شيعة ثم يأخذون الموقف ثم يبدأون في نشر الكتب والأشرطة والكتيبات والخطبة في أيديهم والمحاضرات في أيديهم ودعوا في المشايخ لا يأتون يدعون مشايخ من إيران ومن العراق ومن كذا يلقون الدروس والمحاضرات ويشرون الجانب الشعوي في أمريكا نتيجة لذلك. هم لا يخططون على مدار سنة هم يرون المسألة أنها تخدمهم في سنين طوال لما بعد يرون أنهم فعلا قد أثمرت تجمعات هذه ثمرة ليست بغريبة في نشر المذهب الشيعي وإبرازه في جميع أرجاء الأرض. وهذا طبعا ما لدي بخصوص هذا الموضوع وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنجيب عن الأسئلة بخصوص مسألة القضية الشيعية يعني هناك أسئلة كبيرة جدا فنخصصها درسا كاملا تقريبا قبل أن أنتهي هنا كتير بعنوان هذه النصيحة إلى كل شيعي للشيخ أبو بكر الجزائري كتاب طيب في هذه المسألة وهذه المحاضرة يعني خذوا وانشروا وعلقوها في الأماكن التي تستطيعون. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهناك طائفة منهم غلوا أرواح علي ولكن جعلوه هو الرسول جعلوه رسولا من الله ادعوا ان الرسالة له وان جبريل اخطأ كان مأمورا بان ينزل الام على علي ولكنه خان ونزل على محمد فعلي احق بالرسالة من محمد ولذلك يقول قائلهم كان الامير وسدها عن حيدا الأمين هو جبريل خان الرسالة الله تعالى سماه الأمين نزل بها الروح الأمين مطاع ثم أمين وهم جعلوه خائنا هؤلاء الخينة موجودون أيضا يعتقد هذه العقيدة كثيرا من الرافضة في العراق وفي إيران بل وفي المملكة ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة أنهم قبل ما يسلمون من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون خان الأمين خان الأمين ثم يسلم أحدهم فهذه طائفة منهم وهم أيضا من الغلاة وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية يسمون أنفسهم الإمامية وهم بالحقيقة اسمهم الرافضة هذا هو الحق وعقيدتهم أن عليا هو الإمام وأن الأئمة قبله مغتصبون أن أبا بكر مغتصب للخلافة وكذا عمر وعثمان وكذا من تولى خلافة غير علي وذريته يعتقدون عندهم غصب مغتصبين لما ليس لهم به حق وهؤلاء أصل تكاثرهم في الوراء ثم انتشارهم في المضافة سببه والله أعلم ما حدث من بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول لما تولى ابن زياد على العراق وسبب قتل الحسين واستمر فيها الى ان مات وقتل ابن زياد ثم مات بعده يزيد فتولى العراق بعد ولايه ال الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد وفي ولاية أبيه وفي ولاية الحجاج كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أمية وفي أنفسهم حقد على علي يزين لهم أنه ممن داهم في قتل علي في قتل عثمان ويقولون انه قادر على ان ينصر عثمان فلماذا لم ينصره فكانوا يسبونه في الخطاب على المنابر في العراق وكذلك في الشام لا شك ان في العراق كثيرا من المحبين لعلي الذين قذفوه في حياتهم وأحبوه محبة سابقة هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حده وإما أن يكونوا غلاة من أتباع الغلاة إذا سمعوا هؤلاء فقد يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام جاءهم ذلك فيحبون أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم على ما هم عليه من يتبعهم. فإذا سمعوا ذلك دخلوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي. دخل بينهم الغلاة فصار أولئك الغلاة في مجالسهم خاصة التي هي من مجالس أتباع علي أو المحلين لعلي يكذبون ويغلون في الكذب ويولدون بدل ما يذكرون فضائله الصحيحة ومزاياه ومزايح التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست حقيقة. لعلي رضي الله عنه فضائل مثل قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن الرافضة بلا شك أو شيعة أصلا لم يقنعوا عن ذلك بذلك بل كانوا يجدون فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يتذكرون فيها إلا فضائل علي. فلا يرون من يقتنع بقولهم فيطلبون أساليب. حديث غدير خمس الذي يجعلونه في ظلهم يزيدون فيه. حديث غدير خمس فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو قال أني تارك بكم ثقلين كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعشرة أهل بيتي. هذا هو السابق يذكركم الله في أهل بيتي أو قوله أني تارك بكم كتاب الله وعشرة ولكن ما اقتصروا عند هذا فصاروا يضيفون إليه حتى قلبوا فيه كتبا في هذا الحديث وجعلوه بأمثال عديدة. فقال إنه قال من كنت مولاه فأبي مولاه اللهم والي مولاه وآبي من عاداه. وذكر في أكابيرهم أن أبي مكتوب اسمه على قائمة العارف لأنه ممن خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقه وأنه وزوجته مكتوبون في غرفة الجنة كلها وأنه وأن أكاذيب يرفقونها. هذه الأكاذيب التي سيكذبونها ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وإذا سمعها أحبابهم فقد يرونها وإذا سمعها الآخرون فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون كيف تكون هذه المزايا وكيف تكون هذه الفضائل وما ذلك يتقدم عليه غيره ما ذلك يكون عليه غيره أفضل منه كيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان وكيف فضل عليه فلان وفلان. لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام. فلما أنهم سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا أرادوا أن يسكتوهم فقالوا هلم فلنذهب أكاذيب نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكر علينا ما نحن فيه. فكذبوا أكاذيب لصقوها رموا بها أبا بكر.